أيها الأصدقاء الأعزاء، مع أحلى الابتسامات، هيا لنتابع هذه الحلقة من برنامج ابتسامات. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين، للأطفال، نضحك نمرح مسرورين، للأطفال، للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة، وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة. نأكلها بالسكر. سأل رجل من المدينة أحد المزارعين: ماذا تضعون فوق الفراولة؟ سماد. غريب جدا، عندنا نأكلها بالسكر. التربة غير مناسبة، غير مناسبة، غير مناسبة. اتفق ثلاثة أصدقاء على إقامة مزرعة للدجاج. الأول يقدم الأرض، والثاني الدجاج، والثالث يذهب لدراسة علم تربية الحيوان في أمريكا. وأثناء ذلك أراد الاثنان أن يجربا حظهما، فزرعا دجاجا ومات الدجاج، وكررا ذلك عدة مرات، وكل مرة كان الدجاج يموت. عاد الثالث ومعه الدكتوراه في علم تربية الحيوانات، وسأله الاثنان: لقد زرعنا الدجاج في الأرض لكنه مات، فهل تعرف السبب؟ I think إن التربة لم تكن مناسبة. كم الساعة الآن؟ كان المحاضر يلقي محاضرته، فأحس الجمهور بالملل لطول المحاضرة. وبعد ساعة سأل المحاضر الحاضرين: هل لدى أحدكم سؤال؟ نعم أنا. تفضل. كم الساعة الآن؟ لا أستطيع. لا أستطيع. لا أستطيع. ذهب أحد الأصدقاء لزيارة صديقه المريض بالمستشفى، وعندما دخل غرفته قال له: السلام عليكم. فرد عليه المريض قائلا: لا أستطيع أن أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الطبيب منعني من الكلام، فأنا مصاب بحنجرتي ولا أدري متى سأشفى. أرجوك سامحني يا صديقي، سنجلس ونتحدث كثيرا. سنجلس كثيرا ونتحدث بعد عدة أيام. وصل بالطائرة. وصل بالطائرة. قال ساعي البريد: تفضل يا أستاذ، هذا الخطاب وصل لك بالطائرة. غير صحيح، لقد رأيتك وأنت تحضره بالدراجة. لا تقل وقانا، تقل وقانا. كان قرويان يسيران في حقل، فوجد أحدهما فأسا. لقد وجدت فأسا. لا تقل وجدت، بل قل وجدنا. وعندما كان يغادران الحقل أمسكهما صاحب الفأس: لقد وقعنا لسوء حظنا. لا تقل وقعنا، بل قل وقعت. الدنيا مقلوبة، الدنيا مقلوبة. رجل أمي لا يعرف القراءة أمسك الجريدة مقلوبة. ماذا في الجريدة من أنباء اليوم يا ترى؟ الدنيا كلها مقلوبة. أحلى الابتسامات الحلوة، الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة، الحلوة الحلوة، الحلوة الحلوة.